القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح مليء بالحب والأمل والتفاؤل. افتح شبابيك الحياة، شوف البلاد صباحه، النهار النساء بالأمال افتتحه، كل المحبة اتفضلي والكل بيحكي، كل المحبة اتفضلي والكل بيحكي، وافتح شبابيك الحياة. أسعد معكم في هالي سين. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. صباح الأمل والخير والتفاؤل. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن الأمل. الأمل هو الأمنية اللي بنعيش عشان نحققها، اللي بنتمناها من رب العباد. الأمنية دي بتغيب شوية على ما تتحقق، لكن بإذن الله وحده بتتحقق. طيب والحد ما ربنا يأذن بتحقيقها، دورنا إيه؟ دورنا إن إحنا نستمر في العمل، ناخذ بالأسباب علشان نحققها. طيب ما أنا حاولت كتير وما تحققتش، تمام، ما إحنا لازم نحاول كتير وأكتر من الكتير كمان. بس وإحنا بنحاول لازم نطور نفسنا ونطور محاولاتنا، وإحنا بنحاول بنقرب من ربنا أكتر، بنطلب من المولى عز وجل بإلحاح، بنطلب بالدعاء، بنطلب بحسن الطاعة، بنطلب بالعمل الجاد، بنطلب بالإخلاص في العمل. أنتوا عارفين يعني إيه فشل؟ يعني توقف المحاولة. علشان كده إحنا هنستمر في المحاولة، هنستمر في الطلب، هنستمر في العمل، هنجدد أملنا. تفائل بالخير، تفائل بتحقيق حلمك، اسعى وما تتوقفش ابدا، ما تبطلوش تحاولوا، هتوصلوا باذن الله. ويوم ما توصل احمد ربنا، احمد ربنا ان ييسر لك املك، احمده بالطاعه وبالاخلاص في العمل. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يا رب كلكم بخير، يا رب كلكم حقين احلامكم واملكم. اسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود ابو هدي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الله أكبر الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. المذيعة أميرة مرزوق واكلة الجو يا جماعة، واكلة الفضاء كله. طب بالراحة بالراحة عليا كده، اوعى تحسدني يا كريم. احسدك ايه؟ انا برضو اقدر احسدك؟ لا طبعا، ده انا احضنك. لا اوعى كده، ده مش وقت هزار. الحقيقة اميرة انت معاكي فريق تصوير اكتر من هايل، فريق سوبر. ايوه، ده انا كنت قلقانة قوي لان تصوير الرحلة من الأقصر لأسوان هتكون بكاميرا واحدة. ايه كاميرا واحدة ازاي بس؟ اصبر بس اصبر، احنا لقينا تعاون سريع وجميل جدا من قناة طيبة. قناة اسوان تقصدي، اللي هي قناة تمنع. ايوة يا كريم، بعتولنا كاميرتين بفريق العمل، وكده اصبح التصوير الرحلة النيلية من الاقصر لاسوان 3 كاميرات، وكأنها 10 كاميرات كمان. ده ايه الجمال ده كله؟ لقطات مدهشة بصراحة، من البر لسطح الباخرة، الجو الباخرة، ونقل حي المشاعر بتاع الشباب كان اكتر من رائع. أيوة الشباب اللي كان متعطش لرؤية مصر ومن على أرضها كمان. ابشري يا حبيبتي ابشري. ايه؟ عايز اقول لك خبر رائع جدا جدا. الشركه السياحيه اللي فيها عزمي وافقت. ايوه يا رشا وافقت. وافقت يا ترى على رحله للشباب؟ الباخره هتكون مهيئه لاعز ضيوف. ضيوف مين؟ دول شباب مصريين. تمام يا حبيبتي بالظبط كده. الباخره دي هتكون جاهزه عشان تستقبلهم ويقضوا اجمل رحله بحريه طبعا في الساحل المصري على البحر الابيض المتوسط. ايوه طبعا. وعزمي قال لي الرحله هتكون من فين ولحد فين. قول يا طارق قول. الرحله هتكون يا ستي من مرسى مطروح لحد بورسعيد على المدخل الشمالي لقناه السويس. الله. وعلى فكره لو اميره عايزه تكون فيها. عايزه مين يا بابا؟ ده هم اللي لازم يكونوا عايزينها. دي اميره مذيعه حصريه. طبعا طبعا. خلاص خلاص. المفاجاه كمان بقى. قول يا طارق قول. عزمي بيقول ان الشركه مستعده تدفع اللي تطلبه القناه مقابل الاعلان اللي مدته وقت الرحله من الى. كتر خير الشركه وكتر ارباحها ورحلاتها يا رب يا رب. الاثنين قدموا لنا خدمه كبيره طارق وعزمي. ايوه طبعا. زوجي العزيز طارق لما اقنع عزمي وعزمي لما اقنع الشركه وانا هكون نجمه الرحله السياحيه. طبعا هتحضروها معانا يا رشا. اكيد طبعا. الحمد لله. عزمي قال لي طارق انهم حجزوا لنا كبنتين اتنين يعني واحده ليا انا وطارق والتانيه الكريم لوحده. ليه لوحده ليه؟ ما هو الشغل بقى يا رشا التصوير. انا مش هتفوتني ولا دقيقه واحده في الرحله. ربنا يقويك. ايوه ادعيلي والنبي يا رشا. التصوير والشغل هيكون متواصل. اجمل حاجه لما تنقل المشاعر الجميله للشباب عن كل خطوه ليهم في وطنهم الغالي. وكرر واقول قولي يا سمو الاميره. اميره. احساسهم بالانتماء لوطنهم مهما بعدت بيهم المسافات. المستمع طول الدولة اهتماما كبيرا بملف الطاقة لما له من تأثير كبير ومباشر على الاقتصاد. وبكرة أحلى من خلال هذا الحوار. الدكتور محمد حلمي هلال الخبير الدولي في مجال الطاقة ورئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور محمد. الدولة تهتم الآن واهتمام كبير بملف الطاقة لما له تأثير كبير ومباشر على الاقتصاد. كيف ذلك يا دكتور؟ الطاقة هي عصب الاقتصاد. والطاقة يعني كل الصناعات وكل الفعاليات الاقتصادية بتتطلب طاقة. إهدار الطاقة أو عدم الاقتصاد أو عدم العقلانية في استخدامها بيؤدي إلى الطاقة دي ليها تمن. فلو أنا بنتج سلعة واستخدمت كمية كبيرة جدا غير مقننة في إنتاج السلعة دي يبقى السعر النهائي بتاعها مش اقتصادي وغير منافس وبتخرجني من منظومة الاقتصادية. الدول في العالم كله تنبهت إلى هذا وأصبح للسلع وللإنتاج وللاقتصاد ما يسمى البصمة الكربونية. بنشوف إنتاج أي سلعة استخدمنا وحدات طاقة قد إيه وبالتالي الطاقة دي لما بننتجها بنعمل انبعاثات يعني بتأثر على ظاهرة الاحتباس الحراري والاحترار والغازات الدفيئة. العالم كله خصوصا يعني ابتدى يتنبه إلى أهمية كفاءة استهلاك الطاقة وابتدت الدول تحط مناهج علمية إزاي تحافظ وإزاي ترشد استهلاك الطاقة. الطاقة في مصر لها خصوصية خاصة جدا. الدولة المصرية بتدعم الطاقة النهاردة برغم ارتفاع مدخلات الطاقة. يعني يكفي أن نعلم أن كل مليون وحدة حرارية من خلال الغاز الطبيعي ممكن نصدرها النهاردة ب 34 ل 35 دولار. الدولة بتديها لوزارة الكهرباء اللي بتستخدم أو بتستهلك في إنتاج الكهرباء 80% من الكهرباء بيتم عن طريق الغاز الطبيعي. وزارة الكهرباء بتاخد المليون وحدة حرارية ب$3 فقط لأنش. دكتور محمد، يعني عندما الدولة تسعى إلى ترشيد الاستهلاك في الكهرباء أو في إنتاج الكهرباء، بالتالي إحنا يعني في منظور آخر التوفير في العملة الصعبة والاستفادة من الغاز الطبيعي في التصدير. طبعا ده ملف وطني وقومي. يعني احنا النهاردة كلنا سمعنا مصر بتتفاوض مع البنك الدولي عشان نستلف $5 مليار. ال$5 مليار دول اللي هيتحط علينا شروط وحاجات ممكن نوفرهم عن طريق تصدير الغاز الطبيعي اللي احنا عن طريق الترشيد في خلال من 9 إلى 10 شهور. يعني يبقى في أهمية قصوى وأهمية قومية وأهمية وطنية إن إحنا نقف ورا الدولة ونرشد استهلاكنا ونحسن كفاءة المنتجات اللي بنسمح بتداولها في أسواقنا. غير منطقي إن إحنا نتكلم عن الطاقة الشمسية ونتكلم عن الاقتصاد الأخضر وإحنا سامحين النهاردة بتداول معدات وتقنيات يعني شرها جدا في استهلاكها وبتؤدي الى يعني اساءة واهدار الموارد الوطنية. دكتور محمد، الدولة تقوم بوضع سياسة عامة ولكن المواطن له دور كبير في تنفيذ هذه السياسة من خلال التوفير والتدبير. ده مهم قوي في هذه المرحلة يا دكتور. طبعا بصي حضرتك، بنتكلم عن الطاقة الكهربائية، هيكل استهلاك الطاقة الكهربائية بنلاقي ان المنازل والمكاتب بتستهلك تقريبا في حدود 50% من كل ما يتم إنتاجه من طاقة كهربائية. الصناعة بتستهلك 30%، وبنلاقي بقى أن الدولة والأبنية الحكومية بتستهلك في حدود 15%، والمحلات التجارية والمولات بتستهلك 5%. إذن 50% رايح في المنازل واللي بيتم دعمها بتقريبا يعني توصل أوقات 3 أضعاف ما يتم محاسبة المواطن عليه. ده بيخص الدولة، لكن المواطن برضو بيشتكي بيقول أنا الفاتورة بتاعتي عالية جدا. إيه اللي يقدر يعمله المواطن؟ يا دكتور محمد، يعني من خلال يعني عدة لقاءات إن شاء الله يكون لنا لقاءات مع حضرتك عن التوعية المباشرة للمواطن، وأيضا من خلال هذا البرنامج الذي يهتم بالأسرة المصرية أهمية نشر الوعي من خلال يعني الفقرات اللي حضرتك هتقدمها لنا إن شاء الله. ولكن يعني في هذه النقطة توقفنا عند يعني اهتمام الدولة بملف الطاقة هو له تأثير كبير ومباشر على الاقتصاد القومي وأيضا على دخل الأفراد. تمام. الدولة هنا عليها دور من خلال وزارة الصناعة، دور مهم جدا إنها تبتدي تحط معايير لسقف الكفاءة المسموح بتداولها في الأسواق. يعني كل برميل بترول مكافئ أنا بوفره في مرحلة الاستهلاك، أنا بوفر قدامه 3 براميل بترول مكافئ في مرحلة الاستهلاك. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية حقيبة الإسعافات الأولية في المصايف والإجازات، ولحظة من فضلك مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة دعاء زكي، دكتورة في الكيمياء الدوائية والغذائية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين. كتير من الأسر بعد انتهاء الامتحانات بتحب إن هي تقضي أيام من الإجازة الصيفية بعيدة عن المحافظة اللي هي فيها، سواء بقى على الشواطئ، سواء كان في عند الأقارب في محافظة ريفية. ويعني احنا النهاردة عايزين ننصحها بقى ونقول لها لحظة من فضلك، مع تحضيرك لحقيبة الملابس لابد ان تقومي بتحضير حقيبة اخرى، حقيبة الأدوية اللي المفروض تبقى معاكي كإسعاف أولي لا قدر الله لو حصل أي حاجة. بالضبط كده. طبعا كل عام والمستمعين بخير. في فصل الصيف طبعا بيزداد السفر سواء للمصيف أو غيره، فطبعا لو يكون يفضل طبعا شنطة السفر تحتوي على حقيبة خاصة بالأدوية اللازمة للإسعافات الأولية. هنقول بقى إن شاء الله كده يعني بعض الحاجات الأساسية لحين طبعا الذهاب واستشارة الطبيب. إحنا يعني بنلحق بس الطفل أيوة. أو الأم من الجرح إذا كان سطحي لحد هي ثقافة والله المفروض يعني حتى تعديل لبعض ثقافات قديمة خاطئة. فإحنا النهاردة بنقول لو لا قدر الله حصل كذا تعملي كذا بلاش الاستخدام القديم اللي كنا بنستخدمه بالظبط كده لان الاسعاف الاسعاف الاولي ممكن يفيد جدا في ان هو يلحق الجرح او الحرق ما يبقاش ليه بعد كده اثار جانبيه ولا يسيب حتى اثر يعني لو انا لحقته على طول. فطبعا الشاش والمطهر للجروح ده اساسي موجود في الحقيبه. هو المطهر بقى طبيعي معانا دلوقتي عشان الكورونا وغيره بس طبعا يعني المطهر غير الكحول في انواع كتير من مطهرات للجروح خاصة أيوة. بالجروح يعني أيوة. أول حاجة بغسل طبعا الجرح بماء جاري لازم ان انا بعد كده بعمله بشاش او بلفه كويس على حسب سطح الجرح سطحي او عميق. لو العميق لا قدر الله بقى بعد كده ببتدي اروح للطبيب يعني. كمان طبعا بيكثر استخدام الكريم الواقي للشمس طبعا كله بيحط السان بلوك وكده فلازم اتاكد الاول من تاريخ صلاحيته زي ما نوهنا يبقى معلوم واجيبه من مصدر زي ما حضرتك قلتي يعني الواحد ما نقولش ده رخيص وكويس ونفس الماركة ده أنا كده نصحة وشطرة لأ ممكن قوي قوي تكوني بتضري نفسك وبتضري أفراد الأسرة معاك بالظبط كده واللي أنا هوفره هبتدي أعالج بيه بعد كده الأثار إذا قدر الله ففعلا طبعا الأماكن الموثوقة بتبقى عليها إشراف طبي فبالتالي أنا باخدها وأنا مطمنة بعد ما أشوف تاريخ الصلاحية وابتدي أستخدمه يعني. شاش الفازلين مهم جدا برضو طبعًا. يبقى معايا في الحقيبة وأنا مسافرة طبعا خصوصا لو معايا طفل رضيع أو بيبي بينفعه جدا كمان اتكلمنا عن كريم الحروق الناتجة من التعرض للشمس في بعض التصبغات مثلا على الجلد بتنتج من التعرض للشمس او من البحر او غيره فده طبعا بيبقى مفيد جدا برضو ان انا ابتدي استخدمه مش استنى اما ارجع من المصيف وبعد كده ابتدي اعالج لا هو الاستخدام الفوري الاستخدام في وقتها فعلا يعني قبل ما اتعرض للشمس وانا نازله كده وهقعد عارفه ان انا هقعد على البحر وهتعرض للشمس استخدمه معروف الوقايه خير من العلاج ببتدي طبعًا. ان انا يعني استخدمه قبل ما يحصل التصبغ طبعا لو معايا زي ما قلت اطفال بالمطهر المعوي والمضاد للتقيؤ نتيجه طبعا تغير الجو ممكن يحصل نزلات برد بعض ارتفاع في درجة الحرارة بالظبط كده طبعا فلازم الخافض للحرارة ولازم المضاد للتقيؤ والمطهر المعوي أيه. وطبعا برجع للطبيب في الجرعة يعني ما باخدش الجرعة كده من دماغي لا هي طبعا الطبيب بيحدد لي على حسب وزن الطفل على حسب عمره ما هو لو انا يعني رحت الطبيب احنا بنتكلم على اسعاف اولي قبل بالظبط كده وممكن الكمادات بقى في حاله ارتفاع درجه الحراره طبعا الطبيعيه طبعا ببتدي بستخدم الكمادات بس هو يعني اقصد استشارته برضو بالتليفون ممكن لو هو انا ما رحتلوش ومعايا الدواء الفلاني ببتدي زي ايام كورونا كنا بنستشير بعض الاطباء بالتليفون او كده يعني فممكن تعرف بس الجرعه وتبتدي تديها للطفل كمان برضو دواء الكحة دواء الحساسية الحساسية طبعا لو الطفل متعود على دواء معين بالظبط كده يبقى معايا برضو احتياطيا يعني بالزبط. أنا في مكان مش عارفة لسه جنبية صيدلية روح طبعا ولادي مثلا وقت متأخر غيره ما عنديش حد يروح فلازم أنا أبقى معايا حقيبة بتاعتي وببقى قبل كده عارفة الجرعة أو بسأل بعد كده الطبيب على الجرعة بتبقى زي ما قلت لحضرتك بيشوف وزن الطفل وعمره وعلى أساسه بياخد الطفل الجرعة الألم بقى زي الأسنان اللي بيجي فجأة برضو لازم في المصايف مش عارفة للأسف الصداع يعني نبقى واخدين برضو كل الحاجات اللي هي تسعفنا بالظبط لحد ما نروح للطبيب طبعا بننوه ان مفيش الافراط في استخدام المسكنات المسكنات بشكل عام بتستخدم عند اللزوم لكن الافراط فيها وفي تناولها بحس ان انا عندي صداع اخد مسكن عندي الم اسنان اخد مسكن ده طبعا بيبقى اثر سلبي على الكلى وغيره عزيزاتي المستمع، والآن نستعيد الذكريات مع دراما البرنامج الإذاعية وخالتي بامبا. او النبي يا اختي يرضكوا كده؟ الراجل ابو سيد يا اختي، اروح واسيبه واخطف رجل لحد الست عنايات ازورها، ارجع على ايه؟ غسل وش الواد ابن بنتي حماده ومسرح له شعره وملبسه جلابيه نظيفه هتنطق عليه، والواد يا حبيبتي بقى زي قمر لل14 على كل خد ورده النبي حفص ولا غمزاته. يا نصيبتي بقى كده يا راجل، اسيبك ساعه ارجع الاقيك عامل العمله المهببه دي؟ انت يا راجل جرف عقلك حاجه؟ جرف عقلي حاجه ليه يا بمبا؟ هو في حد عاقل يحب ولاده ويعمل فيهم كده يا ابو سيد؟ عجايب، وانا عملت فيه ايه؟ شوفوا يا اختي الراجل اللي يعمل العمله وينكرها، مين يا راجل اللي غسل وش الواد؟ ايه، مين اللي غسل وش الواد وخلاه زي الفل كده؟ انا يا بمبا. ومين اللي سرح له شعره وفرقه على جنب كده؟ انا برضو يا بمبا. ومين اللي ملبسه الهدوم النظيفة دي يا ابو سيد؟ يا اخويا الحكايه برضو انا يا بمبا. بقى دي عامله تعملها يا ابو سيد؟ انت يا راجل مستغني عن الواد ولا مستغني عن الواد؟ مستغني عن الواد ومستغني عنه ليه بس؟ هو في حد يستغنى عن ضنايا يا بمبا؟ ده حتى المثل بيقول اغلى من الولد ولد الولد. ولما انت عارف كده وناصح، منظفه ليه؟ مخليه على سنجة عشرة ليه؟ قالوا فيها ايه دي يا ندامة؟ فيها ايه يا خبتك يا خبتك؟ لا لم العالم كلها عليك واقول يا خبتك يا خبتك. بامبا انت هتغلطي. ما انت اللي فارسني، ما انت اللي هتخليني اغلط. انت ما تعرفش يا راجل ان العيل لما يبقى نضيف وشكله يشرح القلب يحسدوه وعمره يتقصف بدري بره وبعيد، لكن لما يبقى وسخ وشكله يقرف الكلب بعيد عنك يبقى ما حدش يحسده ابدا يا ابو سيد. انت يا راجل عايز الواد يموت يا شيخ؟ فضل الله ولا فالك. يبقى من النهاردة تسمع كلامي، تسيبني أعمل اللي أنا بعمله. بتعمل إيه؟ بسيبه يخوي من غير حموم لما جسمه يبقى منحس وشكله يغم. كلام إيه ده يا بمبا؟ وشعر يا أخويا أسيبه لما يلبد وشكله يبقى ما يتنظرش. يا عالم بقى ده كلام عقلة يا عالم. وعني أسيب عمصهم سايح لما يبقى الرموش متشبكة في بعضيها ولا حدش يطيق يبص في خلقته. إخي إيه ده اللي بتقوليه ده؟ طبعا يا أبو سيد، عشان أضمن يا أخويا أن الواد يعيش ومحدش يحسدهولك. إيه التخريف اللي أنت بتقوليه ده يا ست هانم؟ أنت عايز الواد يعيا؟ يا بمبا النظافة من الإيمان، يا بمبا النظافة ضرورية لصحة الولد. وحياتكم عملت نفسي مش سامعة كلامه، وهو يختي خرج من هنا وأنا رحت مدرمغة وش الواد بالطينة من هنا، وبقيت أسيب شعره منكوش عشان ما يتحسدش، لكن يختي ما تعرفيش من عينها زرقة خبطت الواد عين، صبح عيان وبقى يا كبدي جسمه زي النار، والراجل أبو سيد خده ورح للدكتور، وبدل يختي ما نروح نوديه عند الست زهرة تفك عن العين، رجع قال إيه من عند الدكتور يقول لي يا ست بامبا عجبك الكلام اللي انت قلتيه ده كله؟ الدكتور يا ستي بيقول ان سبب عيا الولد الوساخه يا بمبا. قول كلام غير ده، قال عشنا وشفنا، قال الوساخه بتجيب امراض. قال هي دي الحقيقه يا بمبا، ولازم من النهارده تنظفي الولد عشان نحميه من الامراض، وسيبك من الافكار الغلط اللي راحت عليها دي يا بمبا، ولا تعملش بيها الا واحده جاهله زي حضرتك. شفتوا بقى الراجل وكلامه؟ بقى ده جزاتي برضو يا اختي اللي انا خايفه على الواد علشان ما يتحسدش يقوم يقول عليا انا جاهله. مش بقول لكم ماليش بخت معاها ابدا، يا عيني عليا. عزيزتي المستمعة، أقامت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا حفل تكريم الدور الفائزة بدور أبناء مصر من دور الرعاية، وهبة يوسف كانت هناك وأجرت الحوار التالي. معنا سيادة اللواء دكتور هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، المنسق العام لدوري أبناء مصر. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذة هبة، أخبارك إيه؟ أهلا بيك يا فندم. بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الاحتفال بدوري أبناء مصر وحفل تكريم الدور الفائزة. والحقيقة احنا حبينا نضيف، انت قبل كده عملتي معايا حلقة عن مبادرة التواصل والدمج المجتمعي، فانا محبيت ما تبقاش مجرد زيارة اماكن تنمية المواهب ايضا، فعملت دوري لابناء مصر على مستوى الجمهورية. فالحقيقة صفينا من 5000 لاعب على مستوى 22 محافظة من دول الايتام، و 15 محافظة بعدد 416 لاعب من دور الدفاع. والحقيقة وصلنا للسبع فرق اللي كسبوا النهاردة واخدوا البطولات النهائية وتم تكريمهم اليوم. اكيد كان شعور رائع النهاردة بالاحتفال بالدور الفائزة وابناء هذه الدور، الفرحة كانت كبيرة جدا جدا. انا بحسن اليوم عيد بالنسبة لي، لان ده تتويج لتعبنا وشقانا. الولاد كانوا بيتصدموا لما يروحوا اي محافظة يلاقوني واقفة في الملعب، فيجوا نازلين مش ممكن اللي هو هبة جيت ازاي في كل الملاعب في كل المحافظات. الحقيقة كنت حريصة جدا ان انا ابقى معاهم، كنت حريصة جدا ان لازم يبقى فيه التزام بالمبادئ والاخلاق والاخلاق قبل الرياضة وقبل التفوق. في فرق تم استبعادها مع انهم كانوا متميزين رياضيا جدا نتيجة لبعض الكلمات، فكانوا هم عارفين ان ايه اللي هيحصل، لازم الالتزام والانضباط الاخلاقي قبل اي شيء. دكتورة هبة، الاهتمام بأبناء دور الرعاية الاجتماعية، الاهتمام بتنمية المواهب والقدرات، والآن الاهتمام بالرياضة. الحقيقة لما انت تيجي تبص تلاقي منظومة على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو بيدعم هذا الملف كامل، ملف الأيتام ودور الرعاية الاجتماعية، المعالي الوزيرة دي يعني خطوات سيرة ودعم كامل لكل اللي احنا بنعمله. فانت ما تلاقي المسؤولين الكبار هم بيبقوا اساسا شغالين، فانت طبيعي بتلاقي نفسك دايركت ده هو ده الولاء، هو ده الانتماء، هو ده حب الوطن. لان حب الوطن مش ان انت تمدي ايدك تدي الولد فلوس او تديله هدية او تروح تزوريه وتمشي، لا، احنا عايزين ننمي داخلهم شخصيات محترمة مفيدة ومؤثرة في المجتمع المصري، ان هو يشعر بذاته، ان هو يعتمد اعتماد كله على نفسه بقى بحيث يبقى هو مسؤول وينسى بقى موضوع دور الرعاية ودور الايتام. لا، انا هيبقى لي اسرة، انا هيبقى لي بيت، انا هيبقى لي حياة مستقلة، هطلع جيل وهطلع اسرة واولاد اعلمهم ايه والدنيا ايه. ممارسة الرياضة تساهم بشكل كبير في غرس الكثير والكثير من القيم. تأكيد، وحتى بتبعد الولاد عن الانحرافات السلوكية، عن المخدرات، عن عن عن، فده شيء أساسي. وإحنا الحقيقة عاملين على تنمية قدراتهم وتقديمهم لكافة الأندية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم ويا بكم اليوم هيلة سالم.